Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala nebiyyil kerim. Ellemizin nefe listihkak. Ve sulhu bey'un feke meşturiyyema. Ukhize sulhan fillezî teqaddema. إن كان من معترف وما أخذ من منكر عن عدله لا تنتبذ أما إن استحق ما عنه ربا مناكر فالعود فيما وهبا أو عدله أما المقر فمقر بظلم مستحق ما به يقر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لك والصلح بيع. قال عن الصلح أنه لا بيع. أنا إذا دعيت عرض عند شخص تحت يدي حائز هذه السيارة تحت يدي حائز دعيتها أنا وصالحني عنها بثوب هذا بيع. أنا اشتريت الثوب لمصالحه بالسيارة اللي دعيت تارة يعود هذا الحائز للسيارة تارة يعود مقر عن السيارة ملكي وتارة يكون منكرا ناكر عنها ملكي. نعم إلى صالحني عنها وعاد هو مقر لأن السيارة ملكي وأخذ أحد الثوب مني قبض مني الثوب اللي مصالحني به المدعى عليه مصالحني به عن السيارة استحقه مني قبض بجنة ذيك الساعة نرجع في السيارة نرجع في السيارة العات موجودة العات ما فات فاتت العات السيارة فاتت بحوالة سوق فأعلى نرجع في قيمة السيارة. هذا لا من جزئيات من اشترى عرضا بعرض آخر ثم استحق منه ما قد اشترى كان له الرجوع فيما آتى إن قام أو قيمته إن فات اللي فسرنا. هذا من جزئياته. نعم يرجع في قيمة ما صالح عنه العاد مقوم كيف سيارة مثلا العاد مثلي كيف هو أصلا ادعى عليه أطوان من الأرز صالحه بثوبه وجحد استحق الثوب من يد المدعي لكن يرجع في مثل ذوك الأطوان يرجع عليه بأطوان من الأرز أنا عنه باطل يستحق ما صلح به رجع المدعي في قيمة المقوم ومثل المثل لكن معناها والصلح بيع الصلح لا بيع فمش ما أخذ الصلح في الذي تقدم كما يشتري كيف العرض بالعت سالح بعض لا كيفته ذاك اللي صالحت به العت مدعي بعض وصالحت بعض كيف دعيت سيارة وصالحت بذو لا كيف ذاك اللي تقدم معناها أن لا استحق حد الثوب من يديك أنك ترجع في قيمة ترجع في ذات ما صالحت عنه المصالح عنه إلى عاد موجود لماذا ترجع في قيمته إن كان مقوما والله في مثله العاد مثل العاد الصلح من معترف لك أمناد معترف لك عن ذا اللي دعيت عنه ملكة عن السيارة عنها لك ما هو منكر العاد الصواب منكر لا نقول إن شاء الله حكمه العاد المدعى عليه أنكر ملكك للسيارة قال عن السيارة ما هي للمدعي لكن عنه صالح وعن الإنكار بثوب إذا حد استحق الثوب من يد المدعي في الساعة يرجع في قيمتي يرجع المدعي في قيمتي ما صلح به يرجع في قيمة الثوب ما يرجع في ذات والله قيمة ما صالح عنه لا إذا حد استحق من يد هذا الثوب لمصالح به يرجع إلى المدعى عليه بقيمة الثوب اللي ينقبض منه اللي يستحق من يده اللي مصالح به أكون معناها فما أخذ من منكر ذلك عن عدله لا تنتبذ فما أخذ من منكر اللي هو الثوب اللي أخذ من المنكر صالح به المنكر عن السيارة لا يستحق من يده المدعي ذاك عن عدله اللي هو الثوب عن عدله اللي هو المصالح به لا تنتبذ معناها لا تحد عن عدلي معناها قيمتي ما صلح به إذا استحق المدعي خالق له لا قيمة هذا الثوب اللي يصالح به استحق من يده ما يرجع ما صلح عنه أما إن استحق ما عنه ربا مناكل فالعود فيما وهب. نعم، قال عن المدعي إذا دعا مثلا بقرة تحت يد حائز وأنكره، ادعى بقرة تحت يد حائز وأنكره المدعى عليه، قال عن البقرة ما هي للمدعي، صالحه عنها على كل حال، صالحه عنها بشيء، صالحه عنها مثلا بكبش. ثم استحقت البقرة من يد المدعى عليه، جحد وجاب الشهود عن البقرة له وقبضها من المدعى عليه، ذيك الساعة يرجع المدعى عليه في الكبش، يرجع المدعى عليه فيما صالح به، يرجع في عين ما صالح به أو في قيمته إن فات، أو لعاد صالح مثله يرجع مثله، كيف البقرة سن صالح عنها بالأرز يرجع وفاتت، يرجع بخنشة من الأرز من نفس. لكن معناها أما إن استحق ما عنه ربا، معناها استحق الذي ربا عنه، أنا صالح عنه مناكل، اللي هي البقرة اللي صالح عنها المناكل الناكر بالكبش، فالعود فيما وهب صلحا، معناها يرجع المدعى عليه المصالح بالكبش، يرجع بكبشه، معناها أن يأخذ ما دفعه للمدعي إن قام وعدله، وعدله إن فات وعدله. أما المقر فمقر بظلم مستحق ما به يقر، أما إلعاد الحائز للبقرة المدعى عليه التحديد البقرة مقر عنها للمدعي، أقر أنها للمدعي وصالحه بشيء وجحد واستحق البقرة من يد المدعى عليه، ذلك الساعة المدعى عليه اللي استحقت منه البقرة لا يرجع بما صالح به المدعي، ما يرجع للمدعي بشيء به ليعرف عنه مظلوم. ذاك معناها أما المقر المدعى عليه المقر عن الشيء للمدعي فمقر بظلم مستحق، قال الظلم مستحق معناها من أخذ منه الشيء بالاستحقاق، ظلم مستحق ما معناها الشيء الذي يقر به للمدعي، معناها عنه يعرف عن المدعي عنه مظلوم، وعنه ذاك اللي نعطاله إلا عوض عن حيوانه اللي ترك عند المدعى عليه وجاء واحد وأخذه من المدعى عليه ظلما، إذن عنه ما يرجع للمدعي لأنه يعرف عن المدعي مظلوم. ومشتر لجمال من ظالم ما أتاه ربه لم يغرم، ظالم ثم أتاه ربه لم يغرم، رده له ليأخذ الثمن وإن لما غصبه منه ضم. له ليأخذ الثمن وإن لما غصبه منه ضم. قال عن حد يشتري الجمل من ظالم، أنا هم ظالم سارق هذا الجمل والله غاصبه، ومنين يشتري جرب الجمل للمشتري ومشى لا يجيب البينة، مشى رب الجمل لا يجيب البينة، يدور يقبض الجمل من المشتري، وبعد ذلك قام المشتري ورد الجمل للظالم يدور ثمن. هذا قال لك المشتري ما هو ضامن هذا الجمل اللي رد للظالم يدور لا ثمن، ثمن اللي يدفع للظالم أصلا، أما إلى عار قدر رد الجمل للظالم يدور يخلص به الشي ثاني كان ظالمه هو به، ذلك الساعة يضمن الجمل، يضمن قيمته لعاد الجمل فات، يضمن هذا المالك. تكون معناها ومشتر لجمال من ظالمين، شاري هذا الجمل من عند غاصب الجمل، بس سارقه، أتاه ربه وجرب بالجمل ومشى يدور يقيم البينة، وقام المشتري ورد الجمل إلى الظالم، ذلك الساعة المشتري لم يغرم اللي هو المشتري للطالب، ما يغرم شيء لرب الجمل إن كان رده إذا عاد ردوا للجمل له معناها ردوا للجمل له معناها للظالم ليأخذ الثمن منه اللي يدور يقبض منه الثمن وإذا عاد الصهوة ردوا لما غصبه معناها ليصل إلى ما غصب منه في الساعة يضمن اللي هو مشتري يضمن قيمة الجمل للرب عاد راد الجمل يدور يخلص به الشيء اللي هو مثلا غصبه منه ذاك الظالم الله. قال محمد مولود هون في شرح الكفاف في مقتنص الشوارد عن ابن هلال لو غصب لص غنمك وبقر غيرك ومنعته منه حتى ردها لك فرددته له ضمنته له منعته منه اللي هو بقر اللص غصب غنمك انت وغصب اسم اللي بقر الآخرين وحلت انت بينهم على البقاء قلت لك منين يرد لك غنمك لا يتعطيه البقاء ذاك لا يتضمن البقر بكل خلص به غنمك ومستحق منفق في الصغار وفيه زال عند سحنون بري ومالك خيره في قيمته يوم شرائه وعدل مؤنته. قال عن حد شرى حيوان صغير وانفق عليه إلين كبر أو اشترى حيوان مهزول انفق عليه حتى سمين وجاء حد آخر استحق هذا الحيوان من يد المشتري جاب عليه الشوي أنه ملكه هذا المستحق ما لازم يدفع نفقت هذا الحيوان اللي أكبر بها والله سمم بها للمشتري ما لازم يدفع شيء عند سحنون قال عنه لا يقبض حيوانه يمشي تو يأخذ حيوانه ويمشي وعما لازمش مالك قال عنه مخير بين مسألتين إن شاء يدفع للمشتري قيمة الحيوان يوم منين اشتراه ويبقى الحيوان ملك المشتري وإن شاء يدفع قيمة النفقة اللي أنفق المشتري على الحيوان حتى سمينة أو كبيرة يقبض يأخذ حيوانه يقبض حيوان ذلك معناه مستحق منفق معناه حيوان منفق في الصغر صغري منفق عليه المشتري وفيه زال والله كان هزيل وانفق عليه من اشتراه حتى سمينة عند سحنون بريء فلا يلزمه شيء في تلك النفقة قال سحنون ما لازمه شيء ومالك خيره خير المستحق في قيمته إن شاء يدفع للمشتري قيمته يوم الشراء يوم قيمته هزيل يوم من يشراء ولا قيمته صغير يوم من يشراء ويبقى ملك للمشتري وإن شاء يدفع قيمة النفقة عليه يدفع للمشتري قيمة اللزق فيه النفقة اللي أنفق عليه ويقبض حيوان يأخذ الحيوان اللي هو المستحق خير مالك في هذه المسألتين أيهم يبغي معناه مالك خيره خير المستحق في قيمته يوم الشراء قيمته يوم الشراء المشتري وعدل مؤنته معناه والله أخذ الحيوان ودفع عدل معناها قيمة المؤنة النفقة اللي أنفق عليه المشتري لأي نقرأ نثر هذا الفرع اللي ناظم محمد مولود من دخيلة القرابي قال مالك إذا ابتعت جملا فسمنته خجل المستحق في دفع نفقتك عليه أو أخذ قيمة جمله يوم قبضته إلى أن قال سحنون إذا زبتها في الأرض وزاد ذلك في ثمنها فلا شيء لك لأن الزبل مستهلك وكذلك تسمين الدابة التربية الصغير وتعليمه صفحة 79 جزء 9 من داخل من الطبعة الموجود. بسم الله الرحمن الرحيم من اشترى عبدا وباستحقاقه أخذ منه آب بالإنفاق على المستحق حد قال أنا شخص اشترى عبدا وجاء واحد ثاني جاب لي السوق أخذه بالاستحقاق من المشتري يرجع المشتري للمستحق بذلك النفقة اللي انفق بها عليه فمنفق شيئا يظن أنه له إن استحق يعطى المؤنة. ذكره المعيار والزرقاني قال وسلم له بناني وغيره ما قبل الإيقاف على حائزه كما استحق العمل. وزمان الإثاء على الحوي كغير مغصوب لدى القصري. قال عن من انفق شيئا والمنفق ظن عن هذا انه ملكه, مثلا حد انفق بقره ظن عنها ملكه, اذا حد واستحقها ذاك يرجع على المستحق بنفقت هاي البقره, تقيم نفقت هاي البقره. لكن معناها فمنفق شيئا شخص انفق شيئا يظن انه له ظن عنه ملكه نستحق, معناها اخذه شخص بالشهودي تبين عنه أنه ما هو ملك للمنفق يعطى, معناها المستحق يعطي المؤنه معناها قيمة ذيك النفقة اللي أنفق المنفق يعطيها له المستحق. ذكره المعيار, هذا ذكر المعيار وصفته, هاي نوازل المعيار. قال محمد مولود ذكره المعيار في نوازل المعاوضات وهو سادس أجزائه. نعرف سيف ذاك التجزئ ذاك الزمن كان يوافق هذا التجزئ الموجود اليوم. والزرقاني قال وسلم له بناني وغيرهما قبل الإيقاف على حائزه. قال الزرقاني هذاك والزرقاني ابتداء كان. قال الزرقاني وسلم له البناني اللي على حاشيته وغيره من غير البناني من المحسنين كبرهوني, جابوا تفصيل في هذا. قالوا على النفقة قبل الإيقاف عند القاضي على الحائز, على الحائز نحط حقسي نفقته قبل الإيقاف عند القاضي أنا على الحائز. يقوم عنه الزرقاني ابتداء كلام قال وسلم له وسلم للبناني وسلم لغيره من المحشيه كيف ترعوني ما قبل الإيقاف على حائزه. ذاك خبر المبتدأ ما قبل الإيقاف هي خبر الزرقاني. فما استحق العمل كما أنه ملي مستحق العمل اللي هو الغل, يعني أنه قال إن نفقة المستحق قبل الإيقاف تلزم الحائز كما أنه له غلته. هذا محمد مولى يفسر, يفسر مثلا باطل هذا. وزمان الإثاء على الحوي أيوة. وعن النفقة زمن الإثاء أنا الخصام أنا على الحوي اللي هو المالك بعد الاستحقاق. قال محمد مولود ذكره أيضا عند الغلة لذي الشبهة كلمة الشيخ لذيك الغصب. فإن عن المعيار قال عنه تو حد استحق منه شيئا وكان ينفق إليه أنه تنعطى له ذيك النفقة اللي تقل فيه تو. والزرقاني الصا وحواشي قالوا على أنه عليه النفقة اللي أقبل قبل الخصام قبل يوقف. وعنه زمن الخصام نفقته على ذاك الذي يقضى له به كغير مغصوب لدى القصري في مجمع النوازل. والقصري أن نفقة المغصوب في الغلة وأن نفقة غيره بعد الدعوى على المقضي له. قال عنه القصري نوازل القصري عالم من الملتان مجمع النوازل أن نفقة المغصوب أنا قاعد في الغل أنا الصخلي أن نفقة غيره الصاشي ما هو مغصوب شي مستحق ولا هو أصلا مغصوب أنها أرد دعوة على المقضي له على ذاك اللي لا ينحكم له به. هذا قاعد كيتشي إلا هو قولته وزمن الإثاء على الحوي. ومن يسلم ليادا ظنه ليس له ثم استبان أنه مستوجب له له أن يرجع فيه كما به التسولي صدع. ومن يسلم ليادا ظنه ليس له ثم استبان أنه مستوجب له له أن يرجع فيه كما به التسولي صدع. قال عن حد أعطى شيئا ظن عنه لازم والله ظن عنه ما هدو أعطاه لزيد مثلا تبين عنه هذا المعطي ما لازم هذا اللي أعطاه والله أنه أعطى سيله هو ملكه هو ما هو ملك زيد، لكن أعطيت الشريعة يرجع فيه، لكن يرجع فيه. قال لك ومن يسلم معناه يدفع، ومنه فلا جناح عليكم إذا سلمت. ليادا معناها شيئا، ظنه ليس له المعطي ظن عن هذا الشيء ما هو وأعطاه، ما استبان معناها بان أنه اللي هو المعطي مستوجب له، تبين عنه ملك للمعطي. أنا أعطيت هذه الألف لزيد ما سنها لزيد، والله أنه استحقها لي، تبين عن زيد ما يستحقها لي، أعطيت الشريعة أنا أرجع في ألف له أن يرجع فيه اللي هو الواهب المعطي هذا يرجع فيه. فما به التسولي والمقري صدع صرح أصدع بما تومع مضر قبل قوله وحيثما الأمر خفيف بينوا مضر التسولي خلصها. وفيه وفي البنان ولا البنان عند قوله في النفقات كان في شاش الحمل اتفقوا أن من أخذ شيئا بقضاء أو دونه ثم ظهر أنه لا يستحقه يرده، ومر قبول رجوع مقر لعذر. وفي الحطاب أن من افتي بالبينونة فقال بانت مني ما علم خلاف ذلك، فقال مالك لا تلزمه إن كان مخبرا، وسحنون لا تلزمه مطلقا، ابن القاسم تلزمه مطلقا، ابن رشد إن كان مفتيه ممن يرجح، والقول باليمين له وجه بانت وبه يتفقون، وهذا كله في الفتوى. أما لو حضرته بينة وقال إنما قلته لأني افتيت به فلا يصدق دون بينة ويمين، فلا يصدق دون بينة ويمينه. وما من الموهوب حق بعدما فوته فلازم من شكما، إلا إذا أعدما أو تعذرا فهو على الموهوب بالأوب حرا، ولا يؤوب واهب أو متهب منه على صاحبه بما سلب. قال عن حد وهذا شيئا أعطى شيء للشخص، أنا أعطي الثوب لزيد، جحد وجاب الشهود أن الثوب ملكه واستحقه من زيد، استحقه من زيد، هذا الثوب قيمته لازم تنيان الواهب، ومعناه وما من الموهوب اللي هو زيد اللي نعطى له الثوب حق استحق بعدما فوته، لأنه فاتفوته فلازم من شكم، معناها قيمته لازم من شكم اللي هو الواهب، شكم معناها وهب، إلا إذا أعدم أو تعذر فهو على الموهوب بالأوب حرى، إن عن قيمته لازم الواهب يكون، إلا إذا أعدم الواهب يكون العاد الواهب فقير معدم ما عنده شيء، والله تعذر الواهب كيف غاب غيبة بعيدة هذا ما هو موجود، في الساعة يرجع المستحق على الموهوب، على الموهوب له يرجع على الموهوب له ويخلص منه توه قيمة ذاك الثوب اللي فوت، ذاك الثوب اللي نعطاله وفوته هو كان يالتو يرجع إلا على الواهب، لكن عن الواهب عاد فقير ما عنده شيء، والله فقد قاع ما تعذر وجوده ما أجبرنا في الساعة المستحق بعد ما أو لا يظلم يرجع للموهوب له تو ويخلص منه قيمة ذاك، فهو على الموهوب بالأوب حرى، كان ذاك الثوب اللي مثلا فوت الموهوب له أنا جدير، ولا يؤوب واهب ومتهب منه على صاحبه بما سلب. قال عن الواهب إلى أقضى المستحق قيمة هذا الثوب في المثال اللي تقدم اللي هو الموهوب له ما يرجع بذلك القيمة على الموهوب، على الموهوب له ما يرجع له، وذلك هو اللي الموهوب له العاد هو هو اللي أقضى المستحق الموهوب له هم اللي ما يرجع للواهب، لا يرجع للواهب، لكن واحد يرجع لصاحبه باطل في حالته وهو اللي قبل المستحق، أكو معنى هؤلاء يؤوب واهب أنا لا يرجع واهب على الموهوب له حالته هو اللي قبل. ومتهب منه معناها ولا يرجع متهب منه معناها قابل للهبة من الواهب. متهب معناها قابل للهبة من الواهب اللي هو الموهوب له في حال ثم اللي هو اللي قضى ما يرجع إلى الواهب ثم ذاك اللي قضى المستحق. لا فيهم واحد يرجع على صاحبه بما سلب منه معناها ذاك اللي أخذ منه للمستحق. والخلف في من باع نصف عبدي ثم استحق نصف هذا العبد فليجري الاستحقاق في نصفيه ويستبد بالذي لديه. قال عن حد باع عبد وجاء حد واستحق نصف العبد. نعم حد باع عبدا وجاء شخص واستحق جاب الشهود النصف العبد له واستحق نصفه. عندما كان الاستحقاق يجري في انصاف الاثنين معناها عن نصف المستحق يتوزع بين ما بيع وما بقي. وذاك هو مذهب المدونة. والله نصف المستحق يعود النصف الباقي والنصف اللي انباع يمضى فيه البيع وتوه كمالي أشهب. ذاك مذهب أشهب. ومعناها والخلف في من باع نصف عبدي حد باع نصف عبد مثلا ما استحق نصف هذا العبد ورذاك جحد واستحق نصف هذا العبد هل يجري الاستحقاق في نصفه أنا الذي باع والذي بقي هو مذهب المدونة. ويستبد معناه يختص الاستحقاق بالذي لديه أنا ذاك اللي بقي ذاك اللي بقي لدى البائع معناه عند البائع والبيع منعقد في النصف المبيع. ذاك هو مذهب الشاب. من يعترف بملك شال أو دار بأنه لغيره حين اشترى ومكذب شهود من ينازع إذا استحق ما اشتروه رجعوا. لا من دار بظلم من قد نازعه على الأصح في الفروع الأربعة. هذا تفسير كلمات من لهجة الموريتانيين وردت في هذا الشريط منها عيطلو ناداه نستعملها مجازا في عيطلو القاضي وحقيقة في عيطلو إذا ناداه بصوت مرتفع. ومنها قال له أي قال له. ومنها خرص أي انظر وخرص أي نظره. منها ينور الدابة أي يجعل عليها الميسمة أو الوسمة أي العلامة التي تجعل على الدابة تعرف بها. ومنها الوتة أي السيارة. ومنها يخلق أي يقع خلق كذا معناها وقع كذا. منها قام أي قام. ومنها إلعاد أي إذا كان. ومنها يقبض أي يقبض وهي كلمة مشتقة من القبض على الشيء.